أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والله يعظكم مغفرة إن تبدوا الصدقات فنعما هي. الله أكبر، صلى على جمال النبي. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الله أكبر، صلى على جمال النبي. وما تنفقوا من خير Thank you. ليس عليك هدى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا فضل الله. لهم أجرهم ما واستشهدوا شهيدا من رجالكم وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واتقوا الله ويعلمكم الله Oh.